بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة، إلى آخره. أولا، إعراب كلام المصنف. الكلام مبتدأ، ومعلوم أن المبتدأ يكون مرفوعا بالابتداء، والابتداء عامل معنوي من العوامل المعنوية، ونعلم أن العوامل المعنوية عاملان، عامل في الاسم وعامل في الفعل. عامل الاسم هو المبتدأ، هو الابتداء، وعامل في الفعل هو التجرد. إذن فالكلام مرفوع بالابتداء عامل معنوي. يقول ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. الكلام مبتدا مرفوع بالابتداء، ومرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لأنه اسم مفرد، لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد يرفع بالضمة. أي نعم. الكلام هو اللفظ، هو يعرب إعرابان. هذه الكلمة، كلمة هو، تعرب إعرابان. أولا، تعرب مبتدا ثاني، فنقول فيها: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا ثاني. مبتدا ثاني، أعيد: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح، فتح الواو، هو مبني على الفتح في محل رفع مبتدا ثاني. طيب، اللفظ، الكلام هو اللفظ، اللفظ هذا هو خبر المبتدا الثاني الذي هو مرفوع. الخبر مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو مرفوع بالمبتدا اللي هو الضمير. ثم الجملة من المبتدأ الثاني وخبره، هذه الجملة الإسمية، وتسمى الجملة الصغرى، تسمى الجملة الصغرى لأن خبرها مفرد. هذه الجملة المكونة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول الذي هو الكلام، فتسمى هذه الجملة حينها جملة كبرى. لماذا؟ لأن خبرها لم يأتي مفردا، وإنما جاء ماذا؟ جملة. ودائما الجملة إذا كان خبرها مفردا تسمى صغرى، وإذا كان خبرها جملة تسمى كبرى. إذن فقول المصنف هو اللفظ، هذه جملة كبرى أم صغرى؟ صغرى. وقوله الكلام هو اللفظ، هذه جملة كبرى. طيب، إذن هذا هو الإعراب الأول: الكلام مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني، اللفظ خبر المبتدأ الثاني، ثم الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول، هذا إعراب. الإعراب الثاني: الكلام مبتدأ لا يتغير، هو ضمير فصل. ضمير ايش؟ ضمير فصل. وضمير الفصل في أصله حرف، في أصله ايش؟ حرف، لا محل له من الإعراب، لا يعطى له ايش؟ محل من الإعراب. لماذا نأتي بهذا الضمير إذا كان لا محل له من الإعراب؟ فلماذا أتى به المصنف؟ قالوا فائدة الإتيان به هو أن نفرق به بين التابع والخبر، مفهوم؟ فائدة الإتيان بضمير الفصل هو أن نفرق به بين التابع والخبر. لاحظ معي، لو أزلناه، لو قال المصنف الكلام اللفظ، الكلام اللفظ، طيب، فاللفظ يقع فيه اشتباه، يقع فيه التباس، هل هو نعت؟ وتكون المعنى هكذا، الكلام من نعته وصفته اللفظ، فهمنا؟ كما إذا قلت الرجل الطويل، الرجل العاقل، يكون نعت، هذا احتمال. ويحتمل أن يكون إيش؟ أن يكون الخبر. إذن هذا احتمال، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة خبر. إذن فنظرا لهذا الاحتمال وهذا الالتباس والاشتباه، هل اللفظ في قول المصنف هل هو نعت أم هو خبر؟ حصل التباس، فدفعا لهذا جاء المصنف بضمير الفصل ليبين لنا أن ما بعده خبر وليس نعتا، مفهوم الموضوع؟ ليبين لنا أن ما بعده ماذا؟ خبرا، أن ما بعده خبرا وليس نعتا، مفهوم الموضوع؟ الكلام هو اللفظ. بين أهل العلم أن هذا الضمير، ضمير الفصل، تشترط فيه وفيما قبله وبعده شروط، تشترط فيه وفيما قبله وفيما بعده شروط. أولا، الشرط الذي يتعلق به هو، قالوا لابد أن يكون على صورة الضمير المرفوع، اشترط فيه إيش؟ أن يكون بصيغة وعلى صورة الضمير المرفوع، كما جاء في قول المصنف هو على صورة الضمير المرفوع، هذا الشرط يتعلق به هو، ويتعلق فيما قبله وهو في موضوعنا هو الكلام، أن يكون ما قبله مبتدأ، إما في الحال الراهنة وإما في الأصل، أن يكون مبتدأ إما في الحال الراهنة كقول المصنف الكلام هو اللفظ. ماذا أعربنا الكلام؟ أعربناه مبتدأ. إذن هو الآن مبتدأ أم لا؟ هو الآن في الحالة الراهنة مبتدأ، هذا شرط. وإن لم يكن مبتدأ في الحالة الراهنة لابد أن يكون مبتدأ يش في الأصل، كان في الأصل مبتدأ لكنه دخل عليه ناسخ وأزال ابتدائيته، كقولهم كان الرجل هو القائمة، كان الرجل، كان فعل ماضي ناقص، الرجل اسمها، هذا الرجل الآن هو مبتدأ أم لا؟ ليس مبتدأ، ولكن الأصل ديالو ماذا؟ أصله كان مبتدأ. إذن قالوا يشترط فيما قبله أن يكون مبتدأ ولو في الأصل، مبتدأ زيد ولو في الأصل، وبعبارة أخرى أن يكون مبتدأ إما في الحالة الراهنة أو في الأصل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يشترط فيه أن يكون معرفة فيما قبله، يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة. ويشترط فيما بعده في الاسم الذي بعد الضمير أن يكون خبرا عن المبتدأ ولو في الأصل، أن يكون إيش؟ خبرا عن المبتدأ. إذا كان الأول الذي قبله يشترط فيه أن يكون مبتدأ ولو في الأصل، فالذي بعده يشترط فيه أن يكون خبرا ولو في الأصل، أن يكون خبرا إما في الحالة الراهنة كمثال المصنف الكلام هو اللفظ، فاللفظ ماذا أعربناه؟ أعربناه خبرا. وإن لم يكن خبرا في الحالة الراهنة فلا بد أن يكون خبرا في الأصل، كالمثال السابق كان الرجل هو القائم، فالأصل الرجل القائم، فالقائم خبر. إذن هذه شروط تشترط في الضمير وفي الذي قبله وفي الذي بعده. أعيدها اختصارا، يشترط في الضمير ماذا؟ أن يكون على صورة الضمير المرفوع فيه. ويشترط في الذي قبله شرطان: أولا أن يكون مبتدأ ولو في الأصل، ثانيا أن يكون معرفة. ويشترط في الذي بعده أن يكون خبرا ولو في الأصل، وأيضا يشترط فيه أن يكون معرفة، حتى الثاني يشترط فيه أن يكون معرفة. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ. ثم قال: المفيد. المفيد نعت لللفظ، وإن شئت قل صفة لللفظ. الكلام هو الكلام هو اللفظ المركب، وباقي المركب. المركب هو نعت لللفظ، المعنى هكذا: الكلام هو اللفظ من نعت وصفة هذا اللفظ ماذا؟ المركب. فاللفظ يشترط فيه أن يكون مركبا، إذن فالمركب نعت وصف لقوله اللفظ. وقطعا أن النعت يتبع منعوته في الإعراب، وبما أن الأول المنعوت أعني بما أنه مرفوع، فنعته وصفته كيف يكون؟ أيضا مرفوع. وسيأتي أن المصنف سيقول لنا: والنعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه إلى آخره. الكلام هو اللفظ المركب المفيد. المفيد نعت لمن؟ نعت للمركب، نعت أيضا للمركب، مرفوع أيضا تبعا لمنعوته. المفيد بالوضع، بالوضع جار ومجرور يتعلق بالمفيد، لأن كلمة مفيد وصف واسم فاعل من أفاد الرباعي، لذا جاء مضموم الميم مفيد من أفاد. فالجر والمجرور تعلق به لأنه يعمل عمل فعله. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه. بعد إعراب كلام المصنف ندخل لشرحه. أولا الكلام، هنا بعض الشراح يوجهون اعتراضا في البداية للمصنف قائلين: كان على المصنف أن يقدم الحديث على الكلمة ويؤخر الحديث على الكلام. لماذا؟ قالوا: لأن الكلمة مفردة، الكلمة مفردة تطلق على شيء واحد، اسم أو فعل أو حرف، إذن فالكلمة مفرد، والكلام زيد مركب. وقطعا أن الحديث أو أن معرفة المفرد مقدمة على معرفة المركب، وعليه فكان ينبغي للمصنف أن يقدم الكلام على المفرد الذي هو الكلمة، ويؤخر الحديث على المركب الذي هو الكلام. هذا اعتراض. أجابوا عنه بقولهم: إنه قدم الكلام على الكلام، أو قدم الحديث على الكلام. لماذا؟ لأن به يقع التخاطب والحوار. فنحن الآن نتخاطب ونتحاور بماذا؟ بالكلام، بالمركب. إذن فهو المقصود بالذات، فهو الذي نريده. وبما أن هذا المركب له هذه الأهمية، به يقع التخاطب وهو المقصود، قدمه المصنف رحمه الله الكلام. ثم الكلام لغة يطلق إطلاقات. أولا يطلق على ما تحصل به الفائدة. الكلام لغة يطلق على ما تحصل به الفائدة، فكل ما أفاد فائدة إلا ويسمى كلاما لغة، سواء كان هذا الذي تحصل به الفائدة سواء كان إشارة أو كان كتابة أو كان علامة أو كان بأي شيء. فإن قلت لك هل فهمت، فإن أشرت برأسك من أعلى إلى أسفل، فهمت أنا منك أنك فهمت. إذن هذه الإشارة حصلت بها الفائدة أم لم تحصل بها الفائدة؟ نعم حصلت بها الفائدة، إذن هي لغة كلام. فإن كنت مارا في الطريق ورأيت لافتة أمامك مكتوب عليها كذا وكذا، فإذا نظرت إليها فهمت المقصود. الطريق فيه منعرج أو فيه جسر أو منقطع أو شيء من هذا. هذا الفهم الذي فهمت من هذه الكتابة من هذه اللافتة هل يسمى كلاما لغة أم لا؟ نعم، لأنه أفاد فائدة. وهكذا، فمن حيث اللغة فالكلام يطلق على ما تحصل به الفائدة، سواء كان فيه لفظ أم لم يكن فيه ذلك. طيب، هذا أولا. ثانيا، يطلق على المعنى المصدري. الكلام يطلق على المعنى المصدري أي على التكليم، مفهوم؟ كقول الشاعر: قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيحا ذاك لو كان. الشاهد في قولهم: قالوا كلامك هندا، كلامك هندا أي تكليمك. فأطلق الشاعر هنا كلمة كلام على ماذا؟ على التكليم، على الذي يحصل من الشخص. وفرق عندنا ما بين مثلا المعنى المصدري وبين غيره. لاحظ معي، إذا قلت لك أكل، عندنا أكل وعندنا إيش؟ مأكول. المأكول هو ماذا؟ هو الطعام. المأكول هو الطعام، والمشروب هو الماء، وعندنا أيضا أكل. فأكل ما هو؟ هو فعل الآكل، الشخص وهو يأخذ الطعام ويضعه في فيه ويقوم بعملية المضغ ثم يبتلع وهكذا. هذه العملية ماذا تسمى؟ هل تسمى أكل أم تسمى مأكول؟ تسمى أكل. أيضا قضية شرب، وهو يأخذ الماء، يأخذ الكوب فيه ماء ويضعه في فيه ويبلع الماء، هذا الفعل، هذا العمل ماذا يسمى؟ شرب. مفهوم الموضوع؟ إذن عندنا مشروب وعندنا شرب، فالمشروب هو الماء الذي يشرب، والشرب هو فعل الشارب. عندنا أكل وعندنا مأكول، فالمأكول هو الطعام الذي يؤكل، مفهوم؟ والأكل هو فعل الآكل. كذلك هنا عندنا كلام وعندنا تكليم، فالكلام هو ماذا؟ هو ما يصدر من الشخص، والجمل التي تخرج من فيه وما تلفظ به. فمثلا أنا إذا قلت حضر الطلبة، فهذه الجملة حضر الطلبة هي الكلام. وعندنا ماذا؟ عندنا التكليم، وهو الحركة الفعلية من المتكلم. أنا وأنا أحرك فمي وألفظ هذه الحروف وألفظ هذه الكلمات وهذه الجمل، ففعلي أنا ماذا يسمى؟ يسمى تكليم. مفهوم الموضوع؟ وقطعا في اللغة العربية معروف على أن المصطلحات يأتي هذا في موضع هذا. فالآن أطلق الكلام، وأريد في قول الشاعر وأريد به ماذا؟ المعنى المصدر الذي هو التكليم. قالوا كلامك هندا وهي مصغية. كلامك أي تكليمك هندا وهي مصغية، هي تسمع وأنت تتكلم. إذن فأطلق ماذا؟ الكلام على المعنى المصدري. أيضا يطلق الكلام على ماذا؟ على ما في الفؤاد، على حديث النفس. قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، عندما إنسان قبل أن يتلفظ وقبل أن ينطق بالكلام يكون في نفسه معاني مقررة ومزورة ومدونة، بعد ذلك يخرجها. إذن فيطلق الكلام في اللغة العربية على ما في النفس. إذن هذه ثلاث إطلاقات. أعيد: يطلق الكلام لغة على ماذا؟ أولا على ما أفاد فائدة، فهو عبارة عن ما تحصل به الفائدة من إشارة وكتابة وغيرهما. ثانيا يطلق على المعنى المصدري، كما قال الشاعر: قالوا كلامك هندا وهي مصغية. ثالثا يطلق الكلام على ماذا؟ على ما في النفس، إن الكلام لفي الفؤاد. طيب، هذا لغة. وأما اصطلاحا، الكلام في الاصطلاح هو ما جمع الشروط الأربعة أو القيود الأربعة التي تحدث عنها المصنف رحمه الله، إذ قال فيها: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذ كان المصنف رحمه الله يتحدث عن الكلام النحوي كما سنرى. ثم قالوا: إن الكلام هكذا بفتح الكاف مشتق من الكلام بكسرها. إن الكلام بفتح الكاف مشتق من ماذا؟ من الكلام بكسر الكاف. والكلام بالكسر هو عبارة عن الجراحات التي تؤثر في الجسم، كقول الشاعر رحمه الله، أو كقول الشاعر، لا ندري من هو: ما لعينك لا تنام كأن جفونها فيها كلام. ما لعينك لا تنام كأن جفونها فيها كلام. فيها كلام، ما المراد بكلام هنا في قول الشاعر؟ هي الجراحات. ولا شك أن الإنسان إذا كان الجفن عينه مجروح ينام، يستطيع النوم أم لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يضع الجفن على الجفن الآخر، لأن هناك جرح. ما لعينك لا تنام كأن جفونها فيها كلام. إذن فالشاعر هنا ذكر الكلام والمراد به الجراحات. إذن فالكلام الذي نتحدث عنه مشتق ومأخوذ من الكلام بالكسر الكاف الذي هو الجراحات. طيب، ما وجه الاستقراء؟ لماذا اشتق الكلام من الكلام؟ مفهوم؟ لماذا اشتق الكلام من الكلام؟ قالوا: لأن كلا منهما يؤثر، فكل من الكلام والكلام مؤثر. فالكلام أعني الجراحات تؤثر في الجسم، فلا شك أن لو أخذ آلة حادة وقيس بها أو ضرب بها الجسم أثرت فيه، ونتج عن ذلك آلام وما إلى ذلك. إذن فالكلام يؤثر في الجسم، والكلام أيضا يؤثر في النفس، إن كان حسنا أثر حسنا، وإن كان غير ذلك أثر حزنا. إن كان الكلام حسنا ماذا يؤثر؟ يؤثر الحسن. وإن كان غير ذلك، إن كان قبيحا يؤثر الحزن. إذن لابد أن يؤثر، إما أن يؤثر بالحسن وإما أن يؤثر بالحزن. إذن هذا وجه الاشتقاق. إذن فالكلام مشتق من الكلام وهو الجراحات، ووجه الاشتقاق أن كلا منهما ماذا؟ يؤثر. هذا يؤثر في الجسم وهذا يؤثر في النفس. طيب قال وبقي الكلام حتى تكتمل الحركة الثلاث الكاف. الكلام هو الأرض الصلب التي لا تنبت شيئا. أيوة نعم. الكلام في اصطلاح النحويين آل، الحديث عن آل يطول ويحتاج ربما إلى درس بتمامه، لكن نحن نختصر ونقول آل في قول المصنف الكلام يصح أن تكون خلفا عن المضاف إليه، واحد. ثانيا ويصح أن تكون للعهد، تكون عهديا، ويصح أن تكون للحقيقة. هذه ثلاثة أقوال أشار إليها المحشي بن حمدون. بعيد أل في قول المصنف الكلام يصح أن تكون خلفا عن المضاف إليه، والأصل هكذا كلامنا بالضمير، نقدر ذلك المضاف بالضمير كلامنا، فكلام مضاف، إذا جينا نعرب كلامنا مبتدا، كلام مضاف، ونا مضاف إليه مقبلة، من يعني السكون في محل جر مضاف إليه مقبلة، أو نقدره بالاسم الظاهر فنقول هكذا كلام النحويين، لنا ذلك. إما نقول كلام النحويين ونقدر ذلك المضاف بالاسم الظاهر، أو نقول كلامنا من ناحن ما أعشر النحويين، نتحدث المصنف يتحدث عن النحويين وهو منهم، حذفنا المضاف إليه، المضاف إليه ما قبله لضمير الجماعة أو كلمة النحويين حذفناها وعوضنا عنها ماذا؟ ال مفهوم الموضوع؟ كلامنا أو كلام النحويين حذفنا المضاف إليه ما قبل الكلمة الثانية، حذفناها أزلناها وعوضنا عنها ماذا؟ ال. هنا تأتي اعتراضات، أو على الأقل تأتي اعتراضان. الاعتراض الأول، المضاف إليه ما قبله الذي حذفناه، الكلمة التي حذفناها اسم أم فعل أم حرف؟ لا شك اسم، اسم، سيأتي علامة الاسم أنها اسم، وال حرف. وهل يعوض الحرف عن الاسم؟ قالوا نعم، فالاتفاق في الاسمية لا يشترط، يمكن أن نعوض الاسم بالحرف كما هنا. هذا اعتراض الأول، والإجابة عنه ما سمعنا. إذن الاتحاد في الاسمية لا يشترط بين المعوض والمعوض عنه. ثاني، الاعتراض الثاني، قالوا المحذوف، الاسم المحذوف المعوض عنه كان في الآخر، يعني بعد كلمة كلام، فقلنا كلام نحويين، بينما أل هل أتينا بها في نفس الموضع أم أتينا بها في الأول؟ أتينا بها فين؟ أتينا بها في الأول. إذن قالوا هل تعويض جاء في غير محله؟ هذا اعتراض. الجواب قالوا أيضا الموضوعية لا تشترط، نفس الموضع هذا لا يشترط، بدليل، أعطوا لذلك نظيرة، بدليل تعويض الميم عن حرف النداء في قولنا اللهم. اللهم أصلها ماذا؟ يا الله. فحرف النداء كان في الأول أم في الآخر؟ كان في الأول، حذفناه وعوضنا عنه الميم. هل الميم جاءت في الأول يعني في موضع الحرف أم جاءت في الآخر؟ جاءت فين؟ في الآخر. إذن فجاء التعويض في غير الموضع، كذلك هنا المحذوف كان في الآخر ونحن أتينا بالمعوض الذي عوضناه به جاء في الأول، فهذا إذن الموضع لا يشترط. إذن النتيجة هو أن أل خلف عن ماذا؟ عن المضاف إليه. ونعقل على هذا لأننا بعد في المخرجات غادي نحتاج هذا القول. هذا القول الثاني، أنها عهدية، أنها للعهد. المعنى المصنف لما قال الكلام كأنه قال الكلام أي المعهود عند النحويين، الكلام المعهود في أذهان أو عند النحويين عموما هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا القول الثاني، أنها للذهن، أنها هدية. القول الثالث وأنها للحقيقة، ورجح هذا المناطق، المناطق رجحوا هذا وقالوا قالوا ال التي تدخل على المحدود هي للحقيقة، ال التي تدخل على المحدود وإن شئت قل تدخل على المعرف فهيش هي للحقيقة. ولا شك هنا أمامنا في كلام المصنف، أمامنا محدود وحد، معرف وتعريف. فما هو المعرف؟ المعرف هو الكلام، تعريفه ما هو؟ لفظ المركب المفيد، هذا هو التعريف. إذن الكلام معرف أم لا؟ معرف، نريد تعريفه، محدود نريد حده، وأل دخلت إذن على المحدود، إذن فهي ليش؟ هي للحقيقة، يصح هذا. إذن فآل في قول المصنف الكلام هذا ليش؟ إما يصح أن تكون خلفا عن المضاف إليه، ويصح أن تكون عهدية، ويصح أن تكون للحقيقة. الكلام في اصطلاح النحويين، شوف الوقت السعر المدنة، قال الكلام في اصطلاح النحويين، الكلام في اصطلاح النحويين. وهنا خرجت أولا الاصطلاح، اصطلاح ما هو؟ في البداية لابد أن نضبطوا المصطلحات باش نتمشوا عليها فيما بعد. كلمة الاصطلاح، اصطلاح ماذا يعني؟ الاصطلاح لغة هو مطلق الاتفاق، هو مطلق الاتفاق. والاصطلاح في الاصطلاح هو اتفاق جماعة معينة على شيء معين، أو جماعة معهودة على شيء معهود، مفهوم؟ الاصطلاح في الاصطلاح هو يش؟ اتفاق جماعة أو طائفة معينة من الناس، نحويين أو لغويين أو فقهاء أو محدثين أو مفسرين أو بلغي إلى آخره، جماعة معينة من الناس يصطلحون ويتفقون على شيء معهود، على شيء معروف. مثلا النحويون اتفقوا واصطلحوا على أن الفاعل مرفوع، وأن المفعول منصوب، وأن المضاف إليه ما قبله مجرور، وهكذا. اتفقوا واصطلحوا على هذا، كما اصطلحوا على مسائل أخرى. إذا فلما نقول في اصطلاح النحويين، أي ما معناه؟ في اتفاق النحويين في العرف الذي اصطلحوا واتفقوا عليه. الكلام في اصطلاح النحويين، معنى هذا أن المصنف لما أن الإمام الأزهري لما زاد في اصطلاح النحويين أخرج الاصطلاحات الأخرى، أخرج أولا الاصطلاح اللغوي. فالكلام لغة قد يسمى كلام عند النحويين وقد لا يسمى ذلك، إذ رأينا لغة قد يكون الكلام زد إشارة، قد يكون كتابة، قد يكون غير ذلك، كل ما أفاد فائدة. هل هذا يسمى كلاما عند النحويين؟ لا. إذن بقول الأزهري في اصطلاح النحويين خرج هذا الاصطلاح، اصطلاح اللغوي خرج. قالوا أيضا يخرج الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، الكلام الفقهي. فالفقهاء اصطلحوا في اصطلاح متفقين، قالوا الكلام هو ما يبطل الصلاة ولو كان بحرف واحد، كقولك قي أو عي، الواحد يصلي فقال قي، من وقى يقي أرفع الأمر قي، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. فالفقهاء اصطلحوا على أن الكلام هو ماذا؟ هو ما يبطل الصلاة، ك كان مفيدا أم لم يكن مفيدا، كان مركبا أم لم يكن مركبا، لا يهمهم هذا. إذن فلما قال الأزهري في اصطلاح النحويين أخرج هذه الاصطلاحات، الكلام في اصطلاح النحويين إذن هو اللفظ، هذا هو الشرط الأول. إذن الكلام النحوي اشترط فيه شروط، الشرط الأول اللفظ. اللفظ من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. احنا قلنا سابقا إن في اللغة العربية الألفاظ والمصطلحات ينوب بعضها عن بعض ويأتي بعضها في موضع البعض الآخر. الآن جاء المصدر في موضع ماذا؟ اسم المفعول. فكلمة لفظ مصدر، تقول لفظت كذا، ما معناه؟ رميته وطرحته، لفظت كذا. أو فلان لفظ كذا، ما معناه؟ رماه وطرحه. لفظت الراحة الدقيقة، الرحى لفظت الدقيق، أي طرحته ورمته. إذن فكلمة لفظ مصدر، لكنه الآن أريد به ماذا؟ أريد به اسم المفعول أي الملفوظ. فحديثنا الآن ليس عن المعنى المصدري وهو الرمي واللفظ والطرح، وإنما الآن موضوعنا هو الملفوظ وما يلفظ، هي الكلمات التي تلفظ، التي يرميها اللسان، التي يخرجها الفم، هذا هو موضوعنا. كأن المصنف قال الكلام هو الملفوظ، هو الملفوظ، فعبر عن الملفوظ باللفظ. وهنا وقع اعتراض على المصنف، قالوا إطلاق المصدر على اسم المفعول هذا مجاز، والمجاز هذا طريقة المناطق، والمجاز يجب أن تنزه عنه الحدود، الحدود ما خصش يكون فيها المجاز، خصش يكون فيها الحقائق. أجابوا عن هذا الاعتراض بأن اللفظ أصبح حقيقة عرفية في ماذا؟ في الملفوظ. فإذا أطلق اللفظ لا ينصرف إلا إلى لماذا؟ إلا للملفوظ. طيب ما هو اللفظ؟ اللفظ لغة عرفناه هو الطرح والرمي، لكن اصطلاحا بمعنى الملفوظ ما هو؟ قالوا اللفظ يشترط فيه شيئان لابد. أولا الصوت، لا بد أن يكون هناك صوت. أما إذا كان هناك شيء لا صوت فيه هذا لا يسمى، كالكتابة وما إلى ذلك، هذا لا يسمى لفظا، وبالتالي لا يسمى كلاما. إذا لا بد أولا من الصوت، والصوت هو ما يسمع، الصوت شيء يسمع. ثانيا لا بد من حروف، هذا الصوت لابد أن تكون فيه حروف، لا نشترط كل الحروف وإنما المشترط هو بعض الحروف. ولذا عرفوا كما قال الإمام الأزهري اللفظ ماذا؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، هو الصوت. إذن لابد من الصوت، هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. لاحظ الحروف الهجائية أي التي وضعت للتهجي والتعليل لتخرج ماذا؟ الحروف الأبجدية التي هي عبارة عن أرقام معينة، وهذه الحروف تسمى بحروف التهجي وتسمى بحروف المباني، تسمى إيش؟ بحروف التهجي وحروف المباني، هي الأشكال التي وضعت للتعليم، ألف باء تاء ثاء إلى آخره. قال المصنف تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، هذا اتفاقا، وأما في ترتيبها فهناك اختلاف لعلنا فيه. إذن نقول اللفظ لا بد فيه من شيئين، لا بد فيه من صوت ولا بد فيه من حروف. فإذا سمعنا، إذا رأينا حروفا بلا صوت كالكتابة، كتبنا شيئا في اللوحة، أو رأينا في الطريق شيئا مكتوبا على لافتة في الطريق، قرأناه وفهمناه إلى آخره، هل هذا يسمى لفظا؟ لا. لماذا؟ لأنه لا صوت فيه. ثانيا لو سمعنا صوتا بلا حروف، وذلك كأصوات الحيوانات كنباح الكلب وصهيل الفرس ونهيق الحمار أصوات السيارات والأجراس وما إلى ذلك. كذلك إذا وقع الجماد من أعلى إلى أسفل، إذا وقع الضرب على الجدار أو على الخشب أو شيء من هذا، فنسمع صوت ولا شك، لكن هذا الصوت هل يسمى لفظا أم لا يسمى لفظا؟ لا يسمى لفظا. لماذا؟ لأنه لا حروف فيه، فلا لفظ إلا بصوت وحروف، لأنه لا حروف فيه ولا لفظ إلا بصوت وحروف، الكلام هو اللفظ. ثم قال المركب يشترط في الكلام النحوي أن يكون مركبا، أن يكون ماذا؟ أن يكون مركبا. هذا اللفظ الذي اشترطناه في الكلام فلا بد أن يكون هذا اللفظ على طريقة التركيب، كما إذا قلت العلم نافع، العلم نافع، فهذه الجملة تركبت من كلمتين، الأولى العلم والثانية نافع أو أكثر، رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا، رأيت جوج كلمات، العلم نافعا جوج، إذن الجملة تركبت من أربع كلمات وهكذا. ولذا قال الإمام الأزهري في تعريف المركب، المركب هو ما تركب من كلمتين فصاعدا، ما تركب من كلمتين فأكثر، إما حقيقة، لاحظ معي، إما حقيقة يكون هذا التركيب من كلمتين فأكثر حقيقة، هل الكلمة الأولى ها هي الثانية، أو هل الأولى ها الثانية ها الثالثة، العلم نافع، رأيت العلم نافعا، الدرس مفهوم، الكتاب أقيس على هذا، تركيب حقيقي. وإما أن يكون حكمي، هو في اللفظ والصورة ليس مركبا ولكن له حكم المركب، وذلك كقولك قي عي أو قولك استقم، هكذا استقم استمع اجلس، في الحقيقة يعني في الصورة الظاهرة لا نتحدث ولا نتكلم ولا نتلفظ إلا بكلمة واحدة، إذن ليس هناك تركيب في اللفظ، لكن في الحقيقة هناك كلمة أخرى ضمن هذه مقدرة ومستترة في هذه الكلمة. كذلك إذا قلت لك من فهم، من فهم الدرس، يجيب واحد ويقول أنا، أنا، فكلمة أنا مركبة أم ليست مركبة في الصورة؟ لا، في الصورة والظاهر لا، ليس هناك إلا كلمة واحدة، ولكن هذه الكلمة الواحدة تتضمن أخرى، هذا مبتدأ، هناك خبر محذوف دل عليه سؤال السائل، أي أنا فهمت، أنا فهمت. إذن على كل حال فالتركيب إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون حكمي، الحكم هو ما صورته وظاهره ليس مركبا ولكن في الحقيقة هو مركب، كأن تكون هناك كلمة محذوفة جوازا أو وجوبا لا يهم. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد، المفيد من نعت وصفة هذا التركيب أن يكون تركيبا مفيدا، كهذه الأمثلة التي قلناها سابقا، العلم نافع، الدرس مفهوم، رأيت العلم نافعا، العلم نور، الجهل عار، إلى آخره. فلا شك أن هذه المركبات هي تعطي فائدة، تثمر فائدة، إذا سمع السامع يعني تحصل له من خلالها فائدة، مفيد. قال المصنف، قال الإمام الأزهري المفيد بالإسناد، ومن معاني الباء هنا السببية، أي المفيد بسبب ماذا؟ بسبب الإسناد، بمعنى، وهذا احترازا من من الفائدة المفردة أو من فائدة المفرد أو المركب الإضافي. مثلا إذا قلت كلمة كتاب، هذه الكلمة كتاب مفيدة أم ليست بمفيدة؟ مفيدة، تدل على الحجم المعروف، زيد يدل على الذات المعروف، التي تحمل هذا الاسم وقس على، لكن هذه فائدة مفردة. كذلك إذا قلت عبد الله، إذا قلت عبد الله، عبد الرحمن، أبو بكر، أبو هريرة، أبو حفص إلى آخره، فهذا مركب أم مش مركب؟ مركب، في فائدة أم لا؟ إذا قلت عبد الله بمعنى أن لله عبد، أبو بكر أن لبكر أب، أبو هريرة أن لهريرة أب، وقس على هذا. إذن هذه فائدة، لكن هذه الفائدة تسمى فائدة مفردة. فائدة إيش؟ مفردة، لم تأتي بالإسناد، لم تأتي بالإسناد، وإنما أخذت من المفرد حقيقة، أو جاءت من المركب الإضافي الذي هو عبارة عن المفرد. المفيد بالإسناد، ماذا يفيد بالإسناد؟ قال يفيد بالإسناد فائدة، والإسناد هو إسناد كلمة لأخرى، الإسناد هو إسناد كلمة إلى أخرى، إسناد الفعل للفاعل أو الخبر للمبتدأ وهكذا. ماذا يفيد؟ قال يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. يفيد فائدة، أي يعطي فائدة. يحسن سكوت المتكلم الذي يتكلم، فلا شك أن المتكلم عندما يتكلم ماذا يريد من كلامه؟ يريد أن يوصل فائدة للمخاطب، للسامع، فإذا أوصلها له وسكت، أوصل له هذه الفائدة وسكت، كان سكوته حسنا أم قبيحا؟ كان سكوته حسنا. لماذا؟ لأن الفائدة وصلت. طيب، لكنه إذا تكلم ليوصل هذه الفائدة ولم يوصلها، مثلا قال أقول لكم إن انتهى الدرس وأسكت، أردت أن أخبركم بشيء سيكون في آخر الدرس، فقلت إن انتهى الدرس فسكت. أنا الآن سكت أم لم أسكت؟ سكت. سكوتي حسن أم قبيح؟ قبيح. لماذا؟ لأن الفائدة لم تصل للسامع، لم تصل للمخاطب، إذن فيكون الكلام حينئذ ليس مفيدا. المفيد هو الذي يفيد فائدة تصل للمخاطب، تصل للسامع، يحسن سكوت المتكلم عليها. المتكلم إذا أبلغها وسكت يكون سكوته حسنا، يحسن سكوت المتكلم عليها. متى نعلم هل السكوت حسنا، هل السكوت حسن أم قبيح؟ متى نعلم؟ المقياس هو المخاطب، هو السامع، بحيث لا يصير السامع ولا يبقى المخاطب منتظرا لشيء آخر، وصلت له الفائدة واستفاد ولم يبقى ينتظر شيء آخر. إذن فإذا أصبح السامع والمخاطب لا ينتظر شيئا آخر كانت الفائدة تامة، وكان سكوت المتكلم حسنا، وإلا فلا. ولذا قال المفيد بالإسناد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. ثم قال بالوضع، المفيد بالوضع. هنا اختلف شراح المقدمة أو شراح تعريف الكلام في ما المراد بالوضع في الكلام، هل المراد به هو الوضع العربي أم المراد به القصد؟ فبعضهم يقول المراد بالوضع هنا هو الوضع العربي، بمعنى أن تكون الكلمات المستعملة في الكلام النحوي لا بد أن تكون من وضع العرب، لا بد أن تكون هذه الكلمات عربية أو معربة، إما أن تكون الكلمات عربية الأصل أو تكون في أصلها عجمية ولكن اللغة العربية عربتها وعاملتها معاملة خاصة كما سيأتي في باب الممنوع من الصرف. فمن علل من العلل التي تمنع الاسم من الصرف العجمة، تجد اسم عجمي، مصطلحات عجمية، لكن اللغة العربية استعملتها وعربتها. إذن نقول ما معنى الوضع العربي؟ أن تكون الكلمات المستعملة في الكلام أن تكون ماذا؟ عربية، أي من موضوعة من الواضع التي وضع الألفاظ. هذا قول. قول ثاني قالوا المراد بالوضع في كلام المصنف هو القصد، تكون المعنى هكذا: الكلام هو اللفظ المركب المفيد زد المقصود. لما قال بالوضع كأنه قال المقصود، الكلام هو اللفظ المركب المفيد المقصود. ما معنى المقصود؟ أن يكون هناك قصد بين المتكلم والسامع، بين المخاطب والمخاطب، هناك قصد. فلا شك أننا عندما جلسنا هنا كان المقصود ما هو؟ كان هناك قصد بين المتكلم والسامع أم لم يكن؟ كان هناك قصد، إذن هذا كلام. أما إذا لم يكن هناك قصد ككلام الأحمق، كالكلام الذي يجري على اللسان دون قصد، هل هذا يسمى كلام؟ كالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا حتى من الناحية الشرعية صاحبه لا يؤخذ عليه لأنه جاء بدون قصد. لا يهمنا هذا، الذي يهمنا هو واحد قال جمل مفيدة، تراكب مفيدة، لكنه دون قصد جرى على لسانه ما لا يقصده، هل هذا يسمى كلاما عند النحويين؟ لا. إذن لابد من القصد، وهذا معنى قولهم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أي بالقصد، يفيد بالقصد الذي يحصل بين إيش؟ بين المتكلم وبين السامع. وهنا المصنف كم بقي من الوقت؟ 8 دقائق ما تكفاناش. الإمام الأزهري رحمه الله أدخل شيئا هنا واعترض عليه فيه، ودخلها لدلال الكلام العقلي، قال لك هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، نحاول أن نقربه نوعا ما. إذا رأينا أن الشراح اختلفوا في تفسير الوضع في كلام المصنف، بعضهم فسره بماذا؟ بالوضع العربي. والوضع في حد ذاته إذا أردنا تعريفه هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا التعريف ليس لتعريف الوضع العربي فقط، وإنما لتعريف الوضع عموما، يدخل فيه الوضع العربي، يدخل فيه الوضع العجمي، حتى الفرنسية والإنجليزية وما إلى ذلك. لما الواضع يضع مصطلح ليدل على معنى، هو جعل اللفظ دليلا على المعنى أم لا؟ هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. إذن قولهم هو الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا تعريف لش ليس للوضع العربي فقط، وإنما هو للوضع عموما، فهمنا؟ أما الوضع العربي هو أن يجعل الواضع الذي وضع اللغة العربية أن يجعل لفظا أو مصطلحا ليدل على معنى، لا بد من هذا التقييد بالعربي. أما جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا مصطلحا. إذن أرجع وأقول إن العلماء كما رأينا اختلفوا في ماذا؟ في تفسير الوضع، في قول بعضهم قال هو الوضع العربي وبعضهم قال هو القصد. الأزهري يقول هذا الخلاف الجاري بين الشراح والجاري بين العلماء في تفسير الوضع هنا مبني على خلاف آخر. ما هو هذا الخلاف الآخر؟ قالوا دلالة الكلام هل هي وضعية أم هي عقلية؟ هل هي وضعية أم هي عقلية؟ فبعضهم قال هي وضعية. كيف؟ قالوا إن الواضع لما وضع الكلام وضع نوعين، وضع المفردات ووضع النسبة. كيف؟ إذا قلنا العلم نافع، وضع أولا كلمة العلم لتدل على ما يعلم أولا، ثانيا وضع نافع ليدل على إيش؟ على النفع الذي يتحصل عليه الشخص. إذن العلم وحده ونفع وحده. طيب إذا ركبنا الكلمة مع أخرى وقلنا العلم نافع وأسندنا النفع للعلم، فماذا يحصل؟ المعنى والمفهوم الذي نأخذه من هذه الجملة هو أن العلم، أن النفع حاصل وثابت للعلم. هذا المعنى التي تؤخذ من هذه الجملة قالوا أيضا الواضع وضعها. فيكون الواضع وضع المفردين الأول والثاني ثم وضع ماذا؟ النسبة التي تحصل بينهما، هذه دلالة الكلام. إذن قالوا هذه الدلالة، دلالة الكلام هي إيش؟ وضعية على هذا القول. فمن قال إن دلالة الكلام وضعية فسر الوضع في قول المصنف أو في تعريف الكلام فسره بالوضع العربي. خلاصته أن تكون الكلمات كما قلنا المستعملة في هذا الكلام أن تكون عربية. القول الثاني أن دلالة الكلام هي عقلية. كيف عقلية؟ بمعنى أن الواضع وضع المفردات فقط، وضع لنا العلم وحدة ليدل على ما يعلم، ووضع لنا نافع ليدل على شيء نافع وحدة، لكن نحن عندما استعملنا وأسندنا الكلمة إلى أخرى، عندما قلنا العلم نافع وأسندنا النفع للعلم ولاقينا هذه مع هذه ماذا؟ وسمعنا هذه الجملة بإعرابها المخصوص، العلم مبتدأ ونافع هو الخبر، والمبتدأ يكون مرفوعا والخبر يكون مرفوعا، والمعنى هو أن معنى الخبر يعطى للمبتدأ ويسند للمبتدأ. لما سمعنا هذه الجملة بهذه الإعراب المخصوص بعقولنا استفدنا واستنتجنا وأخذنا هذه الفائدة، شرنا؟ إذن فنسبة النفع للعلم على هذا القول لم يضعها الواضع، وإنما فهمناها نحن من الجملة. وش فهمنا الصورة ولا فهمنا الفرق ولا لا؟ على هذا القول إن دلالة الكلام يش عقلية، أي أخذناها من الجملة بعقولنا، أن الواضع لم يضعها، وضع المفرد نعم، وضع المبتدا نعم، وضع الخبر نعم، لكن عندما ركبت الجملة وسمعناها بإعرابها المخصوص فهمنا مدلولها وفهمنا مقصودها بماذا؟ بإدراكنا وبعقولنا. إذن فهذا القول يقولون إن دلالة الكلام عقلية، وعليه فمن قال إن دلالة الكلام عقلية فسر الوضع في قول المصنف بماذا؟ بالقصد. مفهوم الموضوع نعم. إذن ها نحن نرى أن بين العلماء في دلالة الكلام خلاف، بعضهم قال هي وضعية وبعضهم قال هي إيش؟ عقلية. هذا الخلاف في دلالة الكلام انبنى عليه خلاف آخر، وهو تفسير الوضع في حد الكلام، هل المراد به الوضع العربي أم المراد به القصد؟ فمن قال إن المراد إن دلالة الكلام وضعية فسر الوضع بالعربي، بالوضع العربي، ومن قال إن دلالة الكلام عقلية تؤخذ بالعقل فسر الوضع بماذا؟ بالقصد. مفهوم الصورة؟ هذا المقصود، وهذا معنى المصنف يقول، وهذا الخلاف له التفات لخلاف آخر. والمحشي اعترض عليه قال له دي هذا الكلام هذا كله كخصو يزوله، علاش؟ لأن المقدمة مبدوعة على المبتدي، والمبتدي يسمع هذا الخلاف هذا دلالة الكلام وإلى آخره لا يستطيع إدراكها، وربما يجي هذا العلم صعب ويسالي من البداية من الدرس الأول يقول مناقص حلو حتى اللي يمكن كيقرأ معنا عاد بدأ باقي ما عمره عيط على زيد لا باش يقوم ولا باش يجلس، ما عمره سمع قام زيد من وجاد بدأ يدخل الدرس الألفية والدرس الفقهي كيقري الطلبة اللي عندهم 4 سنين 5 سنين 6 سنين تاع ديال سيمانة بدك يدخل يشبر لنا كويدي يدخل يخرج يدخل. بعد شي سيمانة قال أنا والله ما عرفت هذا الفقه وش كيقري العربي لو كيقري إسباني ولا ورمى ذيك الكتاب مشى بحالته فهمنا هاي نعم. ولذا العلماء كيعترضوا على شي كلام معقد في الدروس الأولية وخاصة التي وضعت المبتدئ يعترضون عليه، وعلى كل حال احنا بسطنا إلى أقصى درجة. إذن خلاصة الإمام الأزهري يوضع خلاصة يقول أولا وهذا الحد لجماعة من العلماء، جماعة من العلماء منهم الإمام الجازولي بمعنى أن المصنف لم يأتي به من عنديته، وقال وحاصله يرجع إلى 4 أمور، حاصل هذا الحد يرجع إلى 4، هذه خلاصة يرجع حاصله يرجع إلى أربعة أمور. أولا اللفظ، ورأينا ما معناه. ثانيا تركيب. ثالثا المفيد. رابعا الوضع على التفسيرين كما رأينا. بعد هذا سيتحدث الإمام الأزهري على المخرجات. فلما قلنا اللفظ ماذا يخرج، ولما قلنا المركب ماذا يخرج، ولما قلنا المفيد ماذا يخرج، ولما قلنا بالوضع على التفسير الأول ماذا يخرج، وعلى التفسير الثاني ما يخرج، إلى آخره. في الموضوع نفسه هذا معنى قوله رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. سرد هذا نفسه.